قضي بجانب الترجيح وهي قوة التهمة ولا خلاف بالحكم بها. قاله ابن العربي. قوله تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم. ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية نصر الحكم بالأمارات والعلامات والقرائن، ولم يقصر الحكم على البينات التي هي الشهود، بل توسع في قبول البينات الأخرى غير الشهود، وهذا منها حكم عليهم بالكذب لأنه رأى من الأمارات والقرائن ما يدل على كذبهم. وإلا فالأصل أن قولهم لا معارض له وهم جمع، والله المستعان. نعم. فيه ثلاث مسائل. الأولى روي أن يعقوب لما قالوا له فأكله الذئب قال لهم ألم يترك الذئب له عضوا فتأتوني به أستأنس به، ألم يترك لي ثوبا أشم فيه رائحته، قالوا بلى هذا قميصه ملطوق بدمه، فذلك قوله تعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب. فبكى يعقوب عند ذلك وقال لبنيه أروني قميصه، فأروه فشمه وقبله، ثم جعل يقلقه فلا يرى فيه شقا ولا تنزيقا، فقال والله الذي لا إله إلا هو ما رأيتك اليوم ذئبا أحكم منه، أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يمزقه عليه، وعلم أن الأمر ليس كما قالوا وأن الذئب لم يأكل، فأعرض عنهم كالمغضب باكيا حزينا وقال يا معشر ولدي دلوني على ولدي، فإن كان حيا رددته إلي وإن كان ميتا كفنته ودفنته. فقيل قالوا حينئذ ألم تروا إلى أبينا كيف يكذبنا في مقالتنا، تعالوا نخرجه من الجب ونقطعه عضوا عضوا ونأتي أبانا بأحد أعضائه فيصدقنا في مقالتنا ويقطع يأسه. فقال يهودا والله لئن فعلتم لأكونن لكم عدوا ما بقيت ولأخبرن أباكم بسوء صنيعكم. قالوا فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذئبا. قال فاصطادوا ذئبا ولطقوه بالدم وأوثقوه بالحبال، ثم جاءوا به يعقوب وقالوا يا أبانا إن هذا الذئب الذي يحن بأغنامنا ويفترسها، ولعله الذي أفجعنا بأخينا لا نشك فيه وهذا دمه عليه. فقال يعقوب أطرقوه، فأطرقوه وتبصبص له الذئب فأقبل يدنو منه، ويعقوب يقول له ادنض حتى ألصق خده بخده. فقال له يعقوب أيها الذئب لم فجعتني بولدي وأورثتني حزنا طويلا؟ ثم قال اللهم أنطقه، فأنطقه الله تعالى فقال والذي اصطفاك نبيا ما أكلت لحمه ولا مزقت والذي اصطفاك نبيا ما أكلت لحمه ولا مزقت جلده ولا نتفت شعرة من شعراته، ووالله ما لي بولدك عهد، وإنما أنا ذئب غريب أقبلت من نواحي مصر في طلب أخي لي فقد، فلا أدري أحي هو أم ميت. فاصطاد سبحان الله فاصطادني هذا ذئب يبحث عن أخيه، وهؤلاء أضاعوا أخاهم. نعم. فاصطادني أولادك وأوثقوني، وإن لحوم الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوش، وتالله لا أقمت في بلاد يكذب فيها أولاد الأنبياء على الوحوش. فأطلقه يعقوب وقال والله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم، هذا ذئب بهيم خرج يتبع ذمام أخيه، وأنتم ضيعتم أخاكم، وقد علمت أن الذئب بريء مما جئتم به، بل سولت أي زينت لكم أنفسكم أمرا غير ما تصفون وتذكرون. ثم قال توطئة لنفسه فصبر جميل. وهي الثانية. صلى الله عليه وسلم رواية تفريق بين الابن والنسبة ما شك أن البهائم تحس أقول لها إحساس ولها ملكات مدركة تميز بها ما ينفعها وما يضرها، ما تدرك به أن الولد محنون عليه محنون عليه، وأن الذئب مهروب منه، وأن الذبح مكروه، وأن العلف مطلوب، لها ذلك، لكن ليست بمنزلة الإنسان في الإحساس، ولا شك أن منزلتها دون الإنسان سواء كان من حيث الحكم الشرعي. نعم، يحرم تجويعها ويحرم بما تتوى عطشا أو جوعا، ورتب الأجر والثواب على سقيها ورفع جوعها، لكن ليست بمنزلة بني آدم. نعم نعم. يعني مثل الحربي، مثل الشخص الكافر الحربي إذا عطش يسقى ولا يترك يموت جوع. نعم، يسقى الحربي ولا يترك يموت جوع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطبة أجر، ولا يمنع من إسقائه الماء ثم قتل، تنفيذ الحكم الشرعي فيه. نعم، لكن لو ارتكب ما يوجب القصاص في الحرم، وقلنا أنه لا يجوز الاقتصاص فيه، وترك حتى يجوع ويعطش ثم لكي يخرج من الحرم ثم يقام عليه الحد، هذا وسيلة، هذه وسيلة إلى الضغط عليه وإخراجه، والله المستعان. نعم. الثانية، قال الزجاج: أي فشأني والذي أعتقده صبر جميل. قال قطرب: أي فصبري صبر جميل. وقيل: أي فصبر جميل أولى بي، فهو مبتدأ وخبره محذوف. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصبر الجميل فقال: هو الذي لا شكوى معه. وسيأتي له مزيد بيان آخر السورة إن شاء الله. قال أبو حاتم قال أبو حاتم: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف فصبرا جميلا. قال: وكذا قرأ الأشهب العقيلي. قال: وكذا في مصحف أنس وأبي صالح. قال المبرد: فصبر جميل بالرفع أولى من النصب، لأن المعنى: قال ربي عندي صبر جميل. قال: وإنما النصب على المصدر، أي فلأصبرن صبرا جميلا. قال: شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا صبرا جميلا فكلانا مبتلى. شكى إلي جملي طول السرى صبرا جميلا فكلانا مبتلى. والصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى. وقيل المعنى: لا أعاشركم على كآبة الوجه وعبوس الجبين، بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم. وفي هذا ما يدل على أنه عفى عن مؤاخذتهم. وعن حبيب بن أبي ثابت أن يعقوب كان قد سقط حاجباه على عينيه فكان يرفعهما بخرقة، فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان. فأوحى الله إليه: أتشكوني يا يعقوب؟ قال: يا ربي خطيئة أخطأتها فاغفر لي. والله المستعان، ابتداء وخبر على ما تصفون، أي على احتمال ما تصفون من الكذب. الثالثة، قال ابن أبي رفاعة: ينبغي لأهل الرأي أن يتهموا رأيهم عند ظن يعقوب صلى الله عليه وسلم وهو نبي، حين قال له بنوه: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. فأصاب هنا، ثم قالوا له: إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فلم يصب. شو الفرق بين الموقفين؟ لما قالوا له إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، قال بل سوّتكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، فأصاب. في الموضع الثاني ما أصاب. نعم نعم، في الأولى ظهر له كذبهم، نعم، فأصاب في ما غلب عليه ظنه وفيما وصل إليه، نعم. وفي الثاني قالوا إن ابنك سرق، وما شاهدنا إلا ما علمنا، لأنهم أصابوا هم عندما حكموا عليه بما ظهر، نعم، إن ابنك سرق وما كنا للغيب حافظين، قال بل سوت لكم. جوابه واحد، جوابه واحد فيما أصاب فيه وأخطأوا، وفيما أصابوا فيه جوابه واحد، فلم يصب. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم إيش الإخبار بالواقع؟ الإخبار بالواقع من غير تسخط ولا لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما يعانيه من مرض، مع ذلك لا ينبغي أن يتسخط ولا أن يشكو إلى الناس.